لازم ندوش الدوشة، الدوشة أدوش من دوشتها عشان ما تدوشناش. زبلتة زبلتة زبلتة كل حتة، زبلتة زبلتة زبلتة كل حتة. عيني شايفة خمسة ستة والأساور عاجة كتة، عيني شايفة خمسة ستة والأساور عاجة كتة. كل راكب درجة أولى وأنا راكب بسكليتة، كل راكب درجة أولى وأنا راكب بسكليتة. الكيمي كيمي كا وسع على برج شرطة في ايدك.